الحمد لله على ما خلق والحمد لله من نعم خلق والحمد لله على ما نفسه عليه في الأرض الحمد لله على ما أعصر كتابه والحمد لله على ما أعصر كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعتنا دعوة من الأرض إذا أنتم تخرج. ربنا سبحانه وتعالى يذكر آيات وآيات دالة على قدرته على عظيم قدرته على عزته على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على أنه سبحانه وتعالى متفرد بالتصرف مش حد يملك إلا الله سبحانه وتعالى ولا حد يعني لا أحد يتحكم في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيسمع لبني آدم بقولهم في آيات أنا أعلمكم إياها تتفكروا فيها آيات دالة على قدرة الله على عظمة الله على وحدانية الله آيات بتساعد الإنسان إن هو يصدق إن هو يؤمن بتساعد الإنسان إن هو لما بعد كده يسمع أي أمر شرعي يمتثل بوجود سمعنا وطعنا يقول بكل بساطة سمعنا وطعنا. ليه سمعنا وطعنا؟ لأنه واثق في الآمر. لما تبقى واثق في حد بيأمرك والطبيب بيقول شاطر وبعدين بيقول للعيان وصى فالعيان بيعمل ايه؟ بيسمع كلام الطبيب. تقول له طب انت يعني واثق قوي كده ليه؟ يقول لك لا لا لا ده راجل امين ده راجل شاطر ممكن ان يعني يسلم نفسه ان الراجل هيفتح جسمه بمشرط وهيعمل له جراحه ممكن يستقصد جزء من جسمه وهو راضي راضي وفي غايه الطمانينه. تقول له طب انت راضي ازاي؟ يقول لك يا عم ده دكتور امين جدا ده انا اعرفه جيدا. فلما الانسان بيثق في حد بيبقى سهل ان هو ينقاد له. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الآيات حتى يطمئن قلب الإنسان على قدرة الله على قوة الله على عظمة الله. من هذه الآيات آيات مشاهدة في الكون يراها الجميع كل الناس تشوفها مش محتاجة إن واحد يكون عنده تليفون ولا واحد يكون عنده تلفزيون ولا واحد يكون عنده آلة من الآلات أو جهاز من الأجهزة. مش محتاج يكون عنده تكنولوجيا كتير ولا عنده يكون غني كتير عشان يشاهد هذه الآيات. قال ومن آياته يوريكم البرق إن ربنا سبحانه وتعالى من الآيات الدالة على قدرته وعظمته وقت المطر بتلاقي فيه إيه؟ في برق في صوت في صوت وفي ضوء في ضوء كده بيظهر في إيه؟ في السماء ويختفي فجأة. ضوء يصاحب المطر يسبقه قليلا الضوء ده بيبقى يشاهده الجميع في السماء. لما الواحد بيشوف الضوء ده وهو الدنيا بتشتي بيخاف وفي نفس الوقت المطر نازل. المطر بالنسبه للناس خير الأرض هتتروى الزرع هينبت الأنعام هتأكل الأبراج هتمتلئ البحار والأنهار هتجري المطر خير. فالإنسان بيطمع فيه في الخير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن آياته الدالة على عظمته أنه جعل هذا المشهد الذي امتزج فيه الخوف مع الطمع. مشهد البرق ممكن يخطف انسان ممكن انسان يموت من البرق مشهد مخيف مشهد البرق ومشهد نزول المطر مشهد يطمع الانسان في الخير. قال ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا، اي تارة تخافون بما يحدث بعدهم من امطار مزعجه او صواعق مكلفه، وتارة تبدون وميضه وما ياتي بعده من المطر المحتاج اليه. دي آية لأن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على إن هو يمزج المشاعر بداخلك. وهنا يا جماعة نقطة، إن إزاي إن ربنا بيتحكم في كل شيء في الحياة. إحنا امبارح أمس اتكلمنا على مسألة منامكم بالليل والنهار. إن من الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى بينومك، وان انت وانت نايم بتشوف رؤية او حلم، وان هذا متحكم فيه. انت متخيل انت متحكم فيك لحد فين؟ متخيل ان ربنا قادر عليك لحد فين؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مشاعر الانسان خوفا وطمعا. مشهد واحد، مشهد هو نفس المشهد اللي هو مشهد ايه؟ البرق. هذا المشهد يثير داخل قلب الانسان الخوف والطمع الاثنين مع بعض. كيف هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا على عظيم قدرته على النفس البشريه. ان النفس البشريه ومشاعر، يقول لك ايه؟ انا بحب، تقول له الله يملك القلوب. ادعي ربنا وقول يا رب لا تجعل في قلبي الاك. يقول لك انا بخاف من فلان، قول له الله يملك القلوب. ادعي وقول يا رب انا عايز قلبي يطمئن، انا عايز قلبي يامن بك. انك انت ازاي قلبك يامن بالله، وازاي قلبك يطمئن بالله، وازاي قلبك يرجو ما عند الله، وازاي ان قلبك بيتقلب بين مشاعر الطمع والخوف بنفس المشهد. احنا قلنا قبل كده على مساله ان المشاهد الاشياء اللي الانسان بيشوفها بتؤثر على مشاعري جدا. لذلك احيانا من نعم ربنا عليك ان هو ما يوريكش، او ان يوريك الاشياء على طريقه معينه. قال ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. يعني في وقت الحرب ربنا سبحانه وتعالى ارى النبي صلى الله عليه وسلم جيش العدو ان هو ايه؟ قليل. وربنا سبحانه وتعالى جعل الاعداء يروا جيش النبي صلى الله عليه وسلم على انه ايه؟ كبير. ده رؤية، هذه رؤية جعلت في قلب الأعداء خوف، وجعلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجيش النبي صلى الله عليه وسلم قوة وشجاعة. هو نفس المشهد. شوف ربنا يتكلم في أحد، ده كان في بدر. لما جه في أحد قال إيه؟ قال من بعد ما أراكم ما تحبون، قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما، وقال لقد صدقكم الله وعده واستحسنتم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إن لما توجهت الأبصار اتجاه ما يحب في وقت ما كانش مفروض يشوفوه فيه. أحيانا بيبقى غلط إنك تشوف الحاجة دي في الوقت ده. ليه؟ لأنه تثير بداخلك مشاعر. لما رأوا ما يحبون في وقت المعركة عملوا ايه؟ انطلقوا ناحية هذا الايه؟ هذه الدنيا، فتركوا الدين. تقول لك في وقت الازمات مهم انك ما تشوفش الدنيا، مهم انك ما تشوفش الحاجات اللي انت بتحبها قوي. لو شفتها في وقت المعركة هتلتفت عن طريقك. فاحيانا ربنا يحجم عنك حاجات مش مهم تعرفها، مش مهم تشوف. وحال ربنا يوريك حاجات يثير بداخلك مشاعر معينه حتى تعلم ان القلوب بيد الله. قال ومن اياته الدال عليه يريكم البرق خوفا وطمعا. ان من الايات الداله على عظمه الله ان ربنا سبحانه وتعالى بنفس المشهد اللي الانسان بيرى بعينيه يثير بداخل الانسان مشاعر الخوف ممتزجة بمشاعر الطمع. طب انه الاغلب طمع للخوف. يقول لك حسب كل انسان. في واحد عنده فوبيا رعب، لما يشوف البطل ايه ينزعج فيغلب عليه الخوف. في واحد عنده استبشار لما يشوف المطر يضرب عليه المشاعر طمع ورجاء. واحيانا نفس الانسان يغلب عليه هذا واحيانا يغلب عليه هذا. قال وينزل من السماء ماء. يبقى من ايات الله رقم واحد ايه؟ يويكم المرض. رقم اثنين تعالى بقى نشوف الايه اللي بعدها. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. قال لك من الايات الداله على قدره الله على الاحياء ان الارض ربنا سبحانه وتعالى بيحييها بشويه ميه. وبعد كده يجي الانسان يقول ايه؟ يقول هو ازاي يبقى في بعث؟ ازاي هيبقى في دار اخره؟ ازاي يبقى في حساب؟ والناس هتقف فين؟ ويتعامل فيهم ايه؟ لا لا لا الكلام ده مش منطقي. تلك اذا كلمه خاسره. قال تعالى فانما هي زجره واحده فاذا هم بالسيره. قال ومن اياته اي من الايات الداله على قدره الله وعلى وحدانيه الله وعلى ان الله سيبعث من في القبور وان الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس على ما فعلوا. قال لو الانسان عايز يفهم وعايز يقول ازاي طيب بص كده على المطر وهو نازل. المطر وهو نازل حد ما بيشوفش المطر وهو نازل؟ طب ربنا نقلنا من نظر يويكم البرق الى مشهد ايه؟ نزول المطر وتطعم المطر بالايه؟ بالنبات. الارض هامده ترى الارض هامده ميته. وبعدين يحصل ايه؟ ينزل عليها ميه فيحصل ايه؟ تربو وتحيا. قال ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. ربنا بيقول لك انت بتشوف الارض بتموت كم يوم كم مره في حياتك؟ فلاحين يقول لك الارض كل فتره معينه كل محصول بتحيا وبعد كده ايه يقش المحصول تموت الارض وبعد كده ايه ينزل الماء فتحيا الارض. بيشوف الاحياء والاماته ده تتابع عمرات السنه. قال اي بعدما كانت هامده لا نبات فيها ولا شيء فلما جاءها الماء اهتزت وغمت وانبتت من كل زوج بهيج. قال الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. طب اللي بيحيي الارض بعد موتها مرات وراء مرات الا اليس بقادر على احياء الموتى؟ بلى ربي قادر. قال ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. الايه سهله. هو بيحيي ولا بيحييش؟ ها بيحيي. ايه الدليل على الاحياء؟ طب ما تبص على الارض. ما تبص وانت تشوف وتفهم كيف يحيي الارض بعد موتها. واذا احيا وده يا جماعه من اكثر الله سبحانه وتعالى من استدلال من بهذا المشهد. يعني مشهد الاستدلال على احياء الموتى باحياء الارض وخروج النبات من الارض الميته هذا كثير جدا في القران. قال كذلك تخرجون. ده من الامثله اللي هي المشهوره لانها واضحه. اي حد بيفكر يعني بقد ايه ادي تفكير ايه بتلات عارف يعني اي حد بيعقل ليس كالانعام اللي هو بتساق وخلاص مجرد بيعقل بس عنده عقل بيفكر بيه هيشوف. دي مش محتاجه لا تفكر ولا استنباط ولا تحليل ولا ربط اشياء بعضها ببعض ولا جمع اجزاء متفرقه. دي واضحه. ارض ميته ينزل عليها مطر تحيا. هو ربنا سبحانه وتعالى هيبقى الانسان ميت ويبقى الانسان دفن ويبقى العظام موجوده في القبور وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يامر فتحيا. الانسان بيقول لك ازاي هتحصل الاخيره؟ فانت بتبص على الاولى. ما انت هتشوف هتفهم كيف ان الله يقدر على ذلك. قال ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا لنقطه تانية. بيقول لك هو الارض دي انبتت الماء انبتت النبات ازاي؟ طب ما ياما الميه نزلت على المطر، ياما المطر نزل على الارض وما اخضرتش. فيقول خد بالك ان الله سبحانه وتعالى لما انزل السماء انزل من السماء ماء وانبت من الارض النبات، كان هذا لانه يتحكم في الارض. طب ده نفهم منه ايه؟ يعني لما فهمت ان هو ينبت ويحيي بعد الموات، وفهمت ان هو الذي يتحكم في الارض، هتيجي بعد كده تقول البعث ازاي؟ هو الذي يتحكم في تراب الارض. قال ومن اياته، اي من الايات الداله على انه سيبعث من في القبور، ان السماوات والارض تقوم بامره. قال ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، كقوله تعالى ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، وقوله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للانسان ركز واعتبر. ولما تنظر لمشهد السماء وهي بتنزل المطر، انظر الى ثلاث اشياء. انظر الى اختلاط المشاعر عند رؤيه المشهد الواحد، وانظر الى اثر الماء على الارض وكيف يحيي الله الارض بعد موتها رقم اثنين، وانظر الى كيف ان الله يتحكم في عدد قطرات المطر وعدد النبات الذي يخرج من الارض، فتعلم ان الله هو الذي تقوم السماوات والارض بامره. لو خدنا بقى الثلاث معطيات اللي هو الاول صلاه المشاعر، والثاني انه يقضي على احياء الموتى وانه يحيي الارض الميته، والثالث انه لا احياء الا باذنه، وانه سبحانه وتعالى تقوم السماء والارض بامره، ونقلناهم على مساله البعث. هيبقى البعث صعب؟ هيبقى قضيه البعث قضيه صعبه؟ قضيه اليوم الاخر من اعظم القضايا الشرعيه التي ناقش الله سبحانه وتعالى فيها العباد في القران الكريم. يعني فعلا تتعجب هو ليه النقاش. الحمد لله ان احنا مسلمين، اللهم لك الحمد، الحمد لله ان احنا هذه قضيه مسلمه عندنا اننا نموت ونبعث. لكن ليه القضيه دي خدت مساحه كبيره قوي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ قضيه الايمان باليوم الاخر وادله وبراهين واشارات واضحه على هذه القضيه، لان هو اللي كانوا كفار قريش او اليهود كانوا يقول لك ان هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا، هو مش قادر يتخيل يعني ايه بعد. فدي بالنسبه له قضيه، وخدوا بالكم ان دي القضيه المركزيه في الدين. ليه القضيه المركزيه في الدين؟ ما هو انت بيقول لك كل حلال، طب اكل حلال ليه؟ اما انا لو اكلت حلال ممكن اخسر، اما الحرام سهل. بيقول لك اتجوز ما تمشيش في الزنا، طب وانا اصبر على الحلال ليه؟ اما الشهوات الزامي. بيقول لك اصبر على ايذاء فلان، واصبر ليه؟ فكل التعلقات التي امر بها الانسان المسلم في حياته بيكون الجزاء فين؟ في الاخره. اكرم ضيفك، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طب اكرمه ليه؟ طب ما انا اولى انا وعيالي بالفلوس. يقول له ايه؟ عشان الاخره. قوم صلي. طب اصلي ليه؟ طب ما ارتاح وانام. يقول لك عشان الاخره. على كل الاصعده، في معاملاتك، في عباداتك، في اخلاقك، في القضيه المركزيه الرئيسيه التي لاجلها يصبر الانسان فيه الاخره. يكون عنده فلوس، يكون عنده منصب، وبعدين يتقي الله فيه. طب اتقي الله فيه ليه؟ طب ما انا اعمل اللي انا عايزه. يقول عشان الاخره. فالقضية المركزية الرئيسية التي لو ضربت الإنسان يعيش في الأرض الفساد قضية الأخيرة. انت بتصبر ليه؟ للاخير. انت بتعبد ليه؟ للاخير. اعملوا على مكانتكم، اجتمع عشان مكانتك عند الله في الاخيره. انت بتجتهد انك انت تصلي وصوم وتقرا القران، وهذه تتحجب، وهذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقرا القران، وهذا يتعلم الدين، وهذا يصبر على اذى الناس، وهذا ينفق. ليه كل ده؟ انك الاخيره. فاذا ضربت الاخيره واذا ضرب مفهوم الاخيره، خلاص راح الدين. هيبقى ايه في الدين بعد كده؟ دنيا. ليه بقى تاني بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى يستدل كثيرا على قضيه الاخيره. قال: ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامرها. من الايات الداله على عظمته انه يتحكم حقيقه في السماء والارض. بيتحكم لحد فين؟ يعني امتى السماء تخرج عن السيطره؟ يقول لك السماء لا تخرج عن السيطره. امتى الارض تخرج عن السيطره؟ يعني لو عدد الناس اللي فيها مثلا كتير قوي، فكده خرجوا عن سيطرة الله سبحانه وتعالى. لو انها استعدت بأسلحة كتير او بتقدم عسكري اقتصادي كبير، كده فخرجت عن سيطرة الله سبحانه وتعالى، عن ملك الله سبحانه وتعالى. يقول لك ابدا. يقول لك عدد ذرات التراب معدود، وعدد قطر الامطار معدود. يعني مش السمك في البحر معدود، مش النمل في البحور معدود، مش النحل معدود، مش الثمر على الاشجار معدود. لا لا لا، عدد قطر الامطار. يعني يقول لك كم نقطه مطر نازله، وهتمشي فين بالظبط، وهتطعم لمين بالظبط، يعني كم دبه هتاكل من هذا المطر. وكل دبة سريان الماء في داخل الدبة هيمشي ازاي؟ كل حاجة لها خط سير. السماء والأرض تقوم بأمره، ولا تقوم بأمر أحد إلا سبحانه وتعالى، ولا تخرج عن أمره مطلقا، بل هي لا تقوم أصلا إلا بأمره. يعني مش في نظام هي بتمشي نفسها، لا لا لا، ده هو قيوم عليها. لا اله الا هو الحي القيوم، اللي هو فمن هو قائم على كل نفس. يعني كل مخلوق في السماء والارض يحتاج الى امره في كل لحظه. لو ما جاش الامر مش هياكل، ومش هينام، ومش هيعيش، ومش هيموت. يعني لو واحد حاول يموت مش هيعرف يموت الا بامره. هو قرر ان هو عم انا مش عايز اعيش، مش هيعرف يموت. لو اجتمع هو واهل الارض على ان يفني حياته، فلن يستطيع ان يفنيها الا بامره. مش بس على الاحياء، ولا على الايه، على الاماته. لو قرر ان يهرب من رزقه ما استطاع، ولو قرر ان يجلب رزق ما استطاع الا بامره. قال: ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كان عمر بن الخطاب إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره. يعني لما يجي يحلف والموضوع يعني جد، فيقول: لا والله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده. يعني يحلف بالذي يمسك نفسه. ده قسم. معناه والله، والذي نفسه بيده هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هو يذكر نفسه بأن نفسه ملك لله سبحانه وتعالى. عمر كان يذكي نفسه بإيه؟ بأن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض، أن السماء والأرض تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. كان إذا اجتهد عمر في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره. بيفكر نفسه أن الكون هناك من يتحكم فيه. عشان كده يقول لك لما يجي لك مصيبة، أو لما يجي لك مسألة صعب عليك، او لما تحب انك انت عايز حاجه في الدنيا، افهم ان الامر يتم من السماء. عشان كده لما توقفت الدابه مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال حبيسها حابس الفيل. قال لهم الامر بيتم من فوق. قال لهم ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامر سبحانه وتعالى. هو الذي يبتلي العباد بالسراء والضراء بالخير والشر ليرى منهم التعلق والعبودية والبذل والاستجابة، ليرى منهم قدرتهم على تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى في المواقف المختلفة. قال أي هي قائمة بأمره وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير البيض. لما يوم القيامة الأرض إيه؟ تبدل والسماء تبدل ويخرج الأموات من القبور أحياء بأمره سبحانه وتعالى. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم يعني إذا دعاهم دعاهم ثم بعد القيامة أو بعد مشاهدة الإنسان لهذا يحصل إيه بقى؟ يحصل البعث. ثم إذا دعاكم دعوة دعوة إنما هي جزية واحدة فإذا هم بالساهرة. موضوع لا محتاج مؤتمرات ولا محتاج قصص ولا القوة اجتمعت، دعوة. عارفين اللي هو إيه يعني قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. احنا ما كناش مش محتاجين ننزل جنود السماء عشان نجيب فلان ولا ننتقم من فلان، ان كانت الا صيحه. يعني الامر ابسط مما تتخيل. ربنا يقول لعبد من العبيد يقول له انفخ بس كده، بس كده نفخه واحده. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض بنفخه. عارف اللي هو احنا مش مستنيين نفخة، يعني مش مستنيين ضربة، يعني مش هنموت بضربة، مش هنموت بزلزال مميت هزة عنيفة. طب نفخة هو ايه اللي بينفخ ده يموت بني ادمين؟ نفخة ايه دي اللي تموت؟ تعرف نفخة بتموت؟ لو قعدت تنفخ من هنا للسنة الجاية في شوية نمل قدامك هيموتوا؟ هتبعتوا شويه مثلا هيتنفخت؟ يعني قوه ايه اللي تنفخ فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. نفخ صعق ونفخ قيام واشرقت الارض بنور ربها. اتكلمنا فيه قالت تفاصيل النفخة هما نفختان أم ثلاثة نفخات. قال ثم إذا دعاكم دعوة دعوة واحدة قل قوموا. قال من الأرض إذا أنتم تخرجون تحقيقا. قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بعد طلع من الأرض كان ايه الراجل ده هو في الارض؟ كان شاب تجار. ايه المال وتحلل والعظم تحلل ومات على ومضى على موته مليون سنة، الف سنة، مئة الف سنة بقى تراب والمقابر اتهدت وجات اجيال وبنوا مكان المقابر دي ايه؟ بيوت وابراج وناس عاشت وناس ماتت. الراجل بقى كل زرع من زراته في مكان مختلف تماما. كل ما شويه كل ما تيجي ريح تنقل التراب ده هنا وتنقله هنا وتنقله هنا وتنقله هنا. بقى جزء من وفاه الرجل في البحر وجزء منه في النهر تاني وجزء منه في الشارع الناس اللي بتدوس عليه. تحول التراب العظام بعد تحولها انتشر وانتثر في كل مكان. ثم بدعوة واحدة إذا أنتم تخرجون. يجمع من كل حتة وما فيش واحد هيخالف بالتاني. القدره عظيم، قدره لا مثيل لها ولا منازع لها ولا مضاد لها ولا معجز لها، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. يعني يقول لك في كواكب يا عم، الله هو الذي كوكب الكواكب، اصل في كائنات فضائيه يا عمي، الله هو الذي خلق الفضاء، لا يعجز شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال يوم يدعوك فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا، قال فانما هي زجره واحده فاذا هم بالسهره. يقول لهم في بعث، قالوا ايه؟ وقت الله يعين الله، تلك اذا كيده خاسره. عم انت بتقول كلام مش هيحصل، فربنا ليه؟ فانما هي زجره واحده. قالوا انت هتشوف. فاذا هم بالساهره، قال ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. جميع لدينا محضرون. فسود يسير، يعني الناس، كل الناس سيعودون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما من احد الا ويكلمه ربه، ليس بينه وبين ربه ترجمان. يعني بيتكلم انجليزي، بيتكلم الماني، بيتكلم فرنساوي، بيتكلم عربي، بيتكلم عبري، بيتكلم رومانيا، بيتكلم اللي يعرف يتكلمه، بيتكلم بالاشارات، ليس بينه وبين ربه ترجمان. هيفهم كويس قوي كلام ربنا سبحانه وتعالى، هيعيد ويستطيع ان يبين فعله بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال ومن اياته ان تكون السماء والارض بامره، ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، وله من في السماوات والارض